ثم أورد المؤلف رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق. لأنه من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. هذا الحديث كذا عندكم؟ فليصدق كذا. اقرأ الحديث أكمله. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. عندك مضبوطة فليصدق؟ نعم شيخ. في ورد في على كل حال. على كل حال الباب هذا أورده المؤلف للمعاني التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ففيها من التعظيم لله سبحانه وتعالى من الجانبين، على رواية من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. فإذا جعلناها بهذه الصيغة تناولت الحالف والمحلوف له. أما إذا أخذنا بالصيغة التي ذكرتم، من حلف له بالله فليصدق، وأن حلف له بالله فليرضى، فهي بمعنى واحد. والذي يظهر المشهور الصيغة التي ذكرت. فعلى كل حال المؤلف أورد هذا الباب لأنه إذا أخل أحد الطرفين بهذا، إما حلف ولم يصدق، أو حلف له ولم يرضى، فكل منهما لم يعظم الله سبحانه وتعالى، لم يعظم الله، وما قدر الله حق قدره. فأنت كونك تحلف بالله ولا تصدق في يمينك، هذه اليمين الغموس. وإن كان ابن مسعود في حالة الإلجاء والضرورة قدمها على اليمين الكاذبة الصادقة بغير الله، لكن في غير هذه الأحوال، فاليمين الغموس من اقتحم هذه اليمين وحلف على أمر خاص في القضايا والمنازعات، على ما ورد في الحديث حديث الحضرمي والكندي، يعني عليه السلام من قال حلف، من حلف على، لما قال إنه يحلف يا رسول الله ولا يبالي إن الرجل فاجر، قال الحضرمي لما تنازع الحضرمي والكندي في شأن أرض لهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي: ليس لك إلا يمينه. قال الحضرمي: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي. قال: من حلف على يمين وهو كاذب ليستقطع بها حق أخيه فكذا وكذا. فإذا من حلف على يمين وهو كاذب فلا شك أنه أخل بالتوحيد، لأن التوحيد يقتضي أن تخلص لله في كل أمورك وكل شؤونك. أما إذا حلف في غير قضية المنازعات فالأمر أخف، في الأمور العادية المعتادة الأمر فيها أخف، ما دام ليس فيها استقطاع حقوق وأموال. يتخلص من موقف لا شك أنه لا ينبغي، لا ينبغي ولا يجوز، لكن ليس مثل الذي يستقطع بها حقوق الآخرين أيا كان هذا الحق. ثم أيضا الآخر الذي لا يرضى باليمين، فكيف ما ترضى؟ كن الرجل يحلف بالله ويعظم الله، ماذا تريد بعد هذا؟ يشهد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر وأنه صادق فيه، ومع ذلك ما تقبل، إلا إذا كان مثل شأن الحضرمي، يعني قال الرجل فاجر، لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك إلا يمينه. قال: ليس لك إلا يمينه. بينما في قضية اليهود، في قضية حويصة ومحيصة بن مسعود، لما قتل عبد الله بن سهل بخيبر واتهمت به اليهود، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحلف لكم يهود 50 يمين. قالوا: يا رسول الله، كيف بأيمان اليهود نقبلها؟ ما نقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق، ما قال، فأقرهم، لأن يعني اليهودي لا يمكن بحال من الأحوال يعني أن تقبل يمينه، لكن الفاسق من المسلمين يعني في احتمال قد يكون صادق وقد يكون كاذب، لكن هو مهدد، ومهما كان ضعف إيمانه فقد يتأثر بالوعيد الذي ورد في شأن اليمين الكاذبة، بخلاف الكافر فلا يبالي بالنصوص، لا آيات ولا أحاديث. أما المؤمن فربما يفتح الله عليه ويستدرك الأمر ويعود عما أقدم عليه من جحد اليمين أو الكذب بها. وفيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، إيه نعم، لا تحلفوا بآبائك، وهذا ورد بعدة من عدة طرق، من حديث عبد الله بن عمر في شأن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلف بأبيه فسمعه النبي عليه السلام فقال لا تحلفوا بآبائكم. فلذلك عمر يقول والله ما حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا، يعني حتى النقل الحكاية يقول ما أحكيها على سبيل الحكاية، مع أن الحكاية حكاية الكفر وحكاية الكلام الذي لا يليق، لا حرج على الإنسان في ذلك إذا احتج إليه. ومع ذلك عمر رضي الله عنه امتثالا وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما حلفت بأبي بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. إيه نعم، من حلف له بالله فليرضى. هذا في قضايا المنازعات، في قضايا المنازعات في المحاكم الشرعية. أما في الأمور العادية، يعني إنسان مثلا أخلف الوعد وقال لك والله يا فلان ما حصل لي كذا وكذا، قلت لا أنت أصلا ما لا تبالي، والله العظيم حصل كذا وكذا، فينبغي أن ترضى. قد يكون هو مثلا متأول، يعني يريد عدم الحرج معك، فينبغي أن ترضى. ومع ذلك إذا لم ترضى فليست مثل قضايا المنازعات، لكن حملك كلام أخيك على المحمل الحسن وإحسان الظن به أولى، على ما ورد عن عمر رضي الله عنه، فكان يعني يرغب في أن الإنسان لا ينبغي إذا سمع من أخيه كلمة أن يحملها على محمل السوء، بل إذا كان لها أي محمل من وجوه الخير يحملها عليه. قول عمر رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وأنت تجد لها في الخير محمل. إذا صدرت من أخيك كلمة زل بها أو لها محامل قد تحمل على الشر على سوء الظن، لكن لها وجه من وجه الخير، فظن بأخيك خيرا واحمل كلامه محمل الخير، على محمل الخير. الثالثة وعيد من لم يرضى. إيه نعم، في قوله من يعني من لم يرضى بالحلف بشرطه، يعني إذا كان استهتار وعدم تقدير وتعظيم لله سبحانه وتعالى، وأيضا عدم أيضا كذلك على الرواية التي ذكرت يؤخذ منه أنه الحالف يجب أن يكون صادقا، من حلف بالله فليصدق، يجب عليه أن يكون صادق في يمينه ولا يجوز له أن يكذب، إلا في قضايا المظالم وحالة الظلم، فأهل العلم يرخصون للمظلوم، يرخصون له إذا كان مظلوما وسوف يؤخذ حقه أو قد يقتل أو ما إلى ذلك، فيرخصون له لو حلف ليخرج من هذه الورطة والظلم. ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.